السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية، حياكم الله مع إكمال الدرس 11 من دروس الفصل الأول لمادة التربية الإسلامية. معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في منصة أساس التعليمية. تكلمنا في الدرس الماضي عن القيمة الأولى من القيم التربوية، وهي قيمة إيمانية أو القيم الإيمانية، وتكلمنا عن اثنين من الأمثلة على القيم الإيمانية. القيمة الأولى وهي قيمة الإحسان، والقيمة الثانية هي قيمة الثقة بالله تعالى. اليوم رحين نستأنف الحديث عن القيم التربوية، ورح نأخذ قيمة جديدة من القيم التربوية الموجودة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القيم الأخلاقية. ورحين نأخذ قيمتان من القيم الأخلاقية، القيمة الأولى الأمانة، والقيمة الثانية وهي السلوك الإيجابي نحو البيئة. وقبل أن ندخل في موضوع الدرس، بنذكر الطلاب بأهمية الانضمام إلى مجموعات الويسأب حتى يصلكم كل ما هو جديد وكل ما هو نافع. ولا تنسوا أيضا أن المادة مجموعة لكم في دوسية المشجر المبسط في التربية الإسلامية. والآن مع القيمة الثانية، القيمة التربوية في السيرة النبوية، وهي القيم الأخلاقية أو القيم الأخلاقية أو القيم الأخلاقية. ما هو تعريف القيم الأخلاقية؟ نفس اللي هو تعريف القيم التربوية، ولكن مع إضافات بسيطة. المقصود بالقيم الأخلاقية وهي القيم التي تتعلق بالمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد علاقته بالآخرين على نحو يجعله قادرا على التفاعل معهم. إذن نفس التعريف، لاحظنا أنه هي القيم التي تتعلق بالمعايير. إذن من هنا نفس التعريف، ولكن الفرق بينها وبين القيم الإيمانية أنه هذه لها علاقة بالتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وبتحدد علاقة الإنسان بربه عز وجل. أما هنا القيم هذه بتوجه سلوك الإنسان وعلاقته بالآخرين، بحيث طبعا هذا التعريف بيكمل التعريف على نحو يجعله قادرا على التفاعل معهم. يعني اللي عنده قيم أخلاقية يستطيع التعامل مع الناس، وبصير عنده أيضا قدرة على أنه يتفاعل معهم بطريقة إيجابية. هذا هو المقصود بالقيم الأخلاقية. فقبل ما نحفظ لازم الشباب نفهم، ثم بعد ذلك نحفظ التعريف. في أن فرع من فروع القيم الأخلاقية يتحدث عن عناية أو مظاهر عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم الأخلاقية. مما يدل على عناية واهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم الأخلاقية، في عنا عدة أشياء. أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على الأخوة والترابط بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم، أو يعني قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة، أو قال صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن. المظهر الثاني من مظاهر عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم الأخلاقية أنه اعتنى بالعلاقات الأسرية، علاقة الزوج مع زوجته، علاقة الأب مع أبنائه، علاقة الأم مع أبنائها، وهكذا. من مظاهر عناية الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالقيم الأخلاقية أنه حرص على تربية الأبناء تربية صحيحة، فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليه وهم أبناء عشر. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم الأخلاقية. طيب، ما هي الأمثلة على القيم الأخلاقية؟ في عندنا مثالين اثنين. المثال الأول اللي هو خلق الأمانة، من الأمثلة على القيم الأخلاقية خلق الأمانة. طبعا لا يخفاكم إنها من الأخلاق الفاضلة التي دعا عليه الإسلام، ومن أشهر الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة صلى الله عليه وسلم، وهي من الأخلاق الفاضلة التي يجب على المسلم أن يتصف بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا أمانة له، وقال وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقب في مكة بالصادق الأمين، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية أن يتصف المسلم صح وأن يتصف المؤمن بهذه الصفة. إذا هذه الصفة مش موجودة عندك فهذا يعني أنه إيمانك ناقص أو يكاد يكون معدوم. ومن الأمثلة على أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في رحلة الهجرة أبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة حتى يرد الأمانات إلى أصحابها. طب من أصحاب هؤلاء الأمانات؟ كانوا من مشركي قريش أو كانوا من كفار قريش. لم يبرر أو لم يسوغ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه إنه يوكل حق غيره، يعني كونه كافرا، فالأمانة بتنطبق على المسلم وعلى غير المسلم، وهذا هو من الأخلاقيات والقيم التي غرسها الإسلام فينا، فيجب على الإنسان أن يتصف بها. إذن هذه من القيم الأخلاقية، وهو المثال الأول على القيمة الأخلاقية وهي قيمة الأمانة. القيمة الثانية اللي هي السلوك الإيجابي نحو البيئة، ولكن راح نتكلم عنها بعد قليل. خلينا الآن نشوف من صور الأمانة. الأمانة ليس فقط المحافظة على أملاك الناس، نعم نقول نعم، من صور الأمانة حفظ الودائع لأصحابه. يعني واحد استودعك مبلغ من المال أو استودعك شيء سيارة أو استودعك مثلا هاتف، ينبغي عليك أنك تحافظ عليه وما تستعمله إلا بإذنه أو وفق صلاحيات اللي هو أعطاك إياها. فمن صور الأمانة حفظ الودائع لأصحابه، ولكن هناك صور أعم وأشمل من حفظ أموال الناس. فالمحافظة على الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليك يعتبر أمانة، والمحافظة على أعضاء جسمك، السمع والبصر والذوق والإحساس والجلد والرأس وكل أعضاء والقلب والكلى وغير ذلك، هي من الأمانة التي استرعاك الله عز وجل عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن جسمه فيما أفناه. فهذا الجسم أنت مسؤول عنه أمام الله لأنه أمانة في عنقك، فحافظ عليه. ومن صور الأمانة أيضا إتقان العمل، هذه من أشكال الأمانة، فالأمانة داخلة في كل جزء من حياتنا، فيجب على الإنسان أن يكون أمينا. هذا هو كل ما له علاقة بالخلق الأول وهو خلق الأمانة. ننتقل الآن إلى الخلق الثاني أو المثال الثاني على القيم الأخلاقية، وهي التصرف أو السلوك الإيجابي نحو البيئة. كيف يكون ذلك؟ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الطرقات، هذه من مظاهر ومن صور السلوك الإيجابي نحو البيئة الواردة في السيرة النبوية. ومن أشكال عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بقيمة السلوك الإيجابي نحو البيئة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الطرقات وإماطة الأذى عن الطريق، وهذا يعتبر سلوك إيجابي نحو البيئة، وحث على زراعة الأشجار لقوله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني نبتة، فإن استطاع ألا تقوم الساعة ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهذا الحديث يدل على إيش؟ يدل على قيمة السلوك الإيجابي نحو البيئة. والسلوك الإيجابي نحو البيئة يعتبر من القيم إيمانية ولا أخلاقية؟ لا، يعتبر من القيم الأخلاقية. ومن مظاهر عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بقيمة السلوك الإيجابي نحو البيئة، أمر بالرفق بالحيوان، وكذلك ودعا إلى الاقتصاد في استخدام الماء. هذه من أشكال عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بقيمة السلوك الإيجابي نحو البيئة، إذ أنها يعتبر المثال الثاني من أمثلة القيم الأخلاقية. وبهذا يا شباب يكون الدرس قد انشرح وتنظم بهذا الشكل. ما في الحين لم يبقى عليكم إلا أول حاجة إعادة ترتيب أفكار الدرس بربط الجزء الأول بالجزء الثاني، ومع الفهم ثم الحفظ ثم التكرار ثم المراجعة، يعني راجع الدرس مرة يوميا لمدة 3 أو 4 أيام، ثم مرة في كل أسبوع، ثم مرة في كل أسبوعين، وهكذا. وبإذن الله سوف يثبت أو تثبت كل المعلومات التي قيلت بهذا الدرس. وهذا هو خلاصة الدرس، بحيث أنه ما نخل بأي جزئية موجودة في الدرس إن شاء الله. ننتقل الآن إلى استعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس، ونبدأ بالسؤال الأول، وهو بصيغة اختر الإجابة الصحيحة. ألف: النص الشرعي، النص الشرعي إما آية وإما حديث، الذي يدل على السلوك الإيجابي نحو البيئة. يعني السؤال إيش بده؟ السؤال بده أي حديث أو أي آية بتدل على السلوك الإيجابي نحو البيئة. هل هو قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات؟ لا طبعا، لأنه هذا بدل على إيش؟ بدل على الأمانة، وما بدل على السلوك الإيجابي نحو البيئة. فهذا الخيار خطأ. خيار باء: قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، خيار خطأ، لأنه هذا بدل على قيمة الإحسان، وهي من القيم الإيمانية. خيار جيم: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، هذه لا، هذه بتدل على القيم الأخلاقية، وما بتدل على السلوك بالتحديد، السلوك الإيجابي نحو البيئة. بقي لنا الخيار دال: قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فليغرسها بتدل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بغرس الأشجار، وهذه العناية بتدل على إيش؟ بتدل على السلوك الإيجابي نحو البيئة. فإذا الخيار دال هو الخيار الصحيح. هيك يا شباب لازم نقرأ السؤال، هيك لازم نحلل الخيارات اللي هو معطينا إياها، بحيث إن شاء الله تعالى نختار الجواب بكل ثقة وبكل عناية إن شاء الله. باء: القيم التي تتعلق بالمعايير التي توجه سلوك الإنسان وتحدد علاقته بالآخرين. هي القيم إيش؟ يعني هذا هو عبارة عن تعريف لأي إيش؟ لأي يعني قيم. هل هي القيم التربوية أو عفواً الاجتماعية؟ نقول لا، هذه ليست من القيم الاجتماعية، لأنه أصلاً القيم الاجتماعية ما مرت معنا. هل هي من القيم الإيمانية؟ لا، القيم الإيمانية غير صحيحة، لأنها من القيم الإيمانية المعايير اللي بتحدد علاقة الإنسان، بتنظم علاقة الإنسان بربه عز وجل. القيم الأخلاقية، نعم القيم الأخلاقية هي اللي بتحدد علاقة الإنسان بالآخرين. أما المهارية لسه ما وصلناش إلها، ورحين نتكلم عنها في الدرس القادم الجزء الثاني إن شاء الله. انتهت الأسئلة الموضوعية على الدرس. الآن ننتقل إلى الأسئلة المقالية. السؤال الثاني: هات مثالا يعني واحدا على سلوك إيجابي نحو البيئة. مر معانا كثير أمثلة، يمكن 5 أمثلة حول السلوك الإيجابي نحو البيئة. احفظها 5 حتى إيش؟ حتى نميز بينها، وحتى إنه تكون إجابتنا مدعمة وتكون إجابتنا قوية، لأنه ممكن إنه ما يحدد لك. إذا ما حدد معناته بدك تكتب كل حاجة. سلوك إيجابي نحو البيئة اللي هو طبعا مثل تنظيف الطرقات. السؤال الثالث: دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلوك الإيجابي نحو البيئة، أذكر 3 توجيهات نبوية في هذا المجال. لاحظ هنا ذكر لك مثال واحد، الآن بطلب منك 3 أمثلة. إحنا معنا 5، نحفظهم 5. نعم، اللي هم مثل: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف الطرقات وإماطة الأذى عن طريق، وحث على زراعة الأشجار، وفي ممكن نضيف كمان الرابع اللي هو أمر بالرفق بالحيوان. السؤال الرابع: ما القيمة التربوية التي يدل عليها كل حديث من الحديثين الآتيين؟ في حديث مر معنا في الدرس السابق، وفي هذا هو الحديث الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا الحديث يدل إيش؟ يدل على السلوك أو قيمة السلوك الإيجابي نحو البيئة. ختاما نقترح سؤالين: السؤال الأول سؤال موضوعي اختيار متعدد، والسؤال الثاني سؤال مقالي. اختر الإجابة الصحيحة. السؤال يقول: الاقتصاد في الماء من الأمثلة على قيمة من القيم التربوية هي. الآن في هذا السؤال عكسنا المفاهيم، بدل ما انه اعطيك مثال، لا انا الان اعطيك المثال وهذا بدل على اي قيمه من القيم. اذا الاقتصاد في الماء من الامثله على قيم القيم التربويه، هل هي من القيم ايمانيه اخلاقيه مهاريه الاحسان؟ طبعا القيم الايمانيه غير صحيح، لانه احنا اخذنا انه من القيم الايمانيه الاحسان والثقه بالله عز وجل. الأخلاقية نعم من القيم الأخلاقية، لأنه من ضمن القيم الأخلاقية اللي هو السلوك، حكينا الإيجابي نحو البيئة، والسلوك الإيجابي نحو البيئة هو يعتبر من القيم الأخلاقية المهرية. ما وصلناش إلها الإحسان، بعيد كل البعد في هذه الحالة. فلاحظ أنه ممكن السؤال بالتشجير اللي احنا سويناه ان يجيب لك السؤال من فوق لتحت، وممكن يعكس لك السؤال، يجيب لك السؤال ويكون جوابه يكون في الجانب العلوي من التشجير اللي مر معنا في الحصة هاي وفي الحصص السابقة. فلازم نحفظ ولازم ان نمعن النظر ونمعن البصر حتى انه نعرف التسلسل المنطق للدرس كيف، يعني كيف ماشي من اول الدرس لحديث اخر الدرس. وهذا إن شاء الله تعالى راح ينطبع في الذاكرة ومش راح تنسوا أبدا إن شاء الله. بس خليكم معاي وتابعوني إلى النهاية إن شاء الله وإلى العلامة الكاملة بإذن الله. السؤال الثاني سؤال مقالي، يقول السؤال: اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بالقيم الأخلاقية، وضح ذلك. ذكرنا ثلاثة مظاهر من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقيم الأخلاقية. طبعا ذكرنا أنه حيث أكد على الأخوة والترابط بين الناس، واعتنى بالعلاقات الأسرية، وحرص على تربية الأبناء تربية صحيحة. نكتفي بهذا المقدار، وبهذا نكون قد أنهينا الدرس 11 من دروس التربية الإسلامية الفصل الدراسي الأول. ألقاكم عن قريب مع القيم التربوية في السيرة النبوية الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.